وقرئ بالكسر على إضمار القول، فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، أي فقال أسر، أو قال إن كان الأمر كذلك فأسر، وقرأ أبو عمرو بوصل الهمزة من سارة فأسر، إنكم متبعون، يتبعكم فرعون وجنوده إذا علموا بخروجكم، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. واترك البحر رهوا مفتوحا ذا فجوة واسعة، أو ساكنا على هيئته بعدما جاوزته، ولا تضربه بعصاك، ولا تغير منه شيئا ليدخله القبط، إنهم جند مغرقون. وقرئ بالفتح بمعنى أنهم جند، أي لأنهم كم تركوا، كثيرا تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، محافل مزينة ومنازل حسنة ونعمة وتنعم كانوا فيها فاكهين متنعمين، وقرئ فاكهين كذلك مثل ذلك الإخراج أخرجناهم، أو الأمر كذلك، وأورثناها عطف على الفعل المقدر أو على تركوا قوما آخرين ليسوا منهم في شيء وهم بنو إسرائيل، وقيل غيرهم لأنهم يعودوا إلى مصر. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاديا من المسرفين، ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، فأتوا بآبائكم إن كنتم صادقين. فما بكت عليهم السماء والأرض مجاز عن عدم الاكتراف بهلاكهم والاعتداد بوجودهم، كقولهم بكت عليهم السماء وكسفت لمهلكهم الشمس في نقيض ذلك. ومنه ما روي في الأخبار أن المؤمن ليبكي عليه مصلاه ومحل عبادته ومصعد عمله ومهبط رزقه، وقيل تقديره فما بكت عليهم أهل السماء والأرض. وما كانوا منظرين ممهلين إلى وقت آخر. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من استعباد فرعون وقتله أبناءهم من فرعون، بدل من العذاب على حذف المضاف أو جعله عذابا لإفراطه في التعذيب، أو حال من المهين بمعنى واقعا من جهته، وقرئ من فرعون على الاستفهام تنكيرا له لنكر ما كان عليه من الشيطنة، إنه كان عاليا أي متكبرا من المسرفين في العتو والشرارة، وهو خبر ثان أي كان متكبرا مسرفا، أو حال من الضمير في عاليا أي كان رفيع الطبقة من بينهم. ولقد اخترناهم، اخترنا بني إسرائيل على علم، عالمين بأنهم أحقاء بذلك، أو مع علم منا بأنهم يزيغون في بعض الأحوال على العالمين لكثرة الأنبياء فيهم أو على عالم زمانهم. وآتيناهم من الآيات كفلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى ما فيه بلاء مبين، نعمة جلية أو اختبار ظاهر. إن هؤلاء يعني كفار قريش لأن الكلام فيهم، وقصة فرعون وقومه مسوقة للدلالة على أنهم مثلهم في الإصرار على الضلالة والإنذار عن مثل ما حل بهم. ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى، ما العاقبة ونهاية الأمر إلا الموتة الأولى المزيلة للحياة الدنيا، ولا قصد فيه إلا إثبات إلى إثبات ثانية كما في قولك حج زيد الحجة الأولى ومات. وقيل لما قيل إنكم تموتون موتة يعقبها حياة كما تقدمتكم موتة، كذلك قالوا إن هي إلا موتتنا الأولى، أي ما الموتة التي من شأنها ذلك إلا الموتة الأولى، وما نحن بمنشرين أي بمبعوثين. فأتوا بآبائنا، خطاب لمن وعدهم بالنشور من الرسول والمؤمنين إن كنتم صادقين في وعدكم، ليدل عليه. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أهم خير في القوة والمنعة أم قوم تبع، تبع الحميري الذي سار بالجيوش وحير الحيرة وبنى سمرقند وقيل هدمها وكان مؤمنا وقومه كافرين، ولذلك ذمهم دونه وعنه عليه الصلاة والسلام: ما أدري أكان تبع نبيا أم غير نبي. وقيل لملوك اليمن تبابعه لأنهم يتبعون، كما قيل لهم الأقيال لأنهم يتقيدون. والذين من قبلهم كعاد وثمود أهلكناهم استئناف بمآل قوم تبع. والذين من قبلهم هدد به كفار قريش أو حان بإضمار قد أو خبر من الموصول إن استؤنف به، إنهم كانوا مجرمين، بيان للجامع المقتضي للإهلاك. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، وما بين الجنسين، وقرئ وما بينهن لاعبين لاهين، وهو دليل على صحة الحشر كما مر في الأنبياء وغيرها. ما خلقناهما إلا بالحق، أي إلا بسبب الحق الذي اقتضاه الدليل من الإيمان والطاعة أو البعث والجزاء، ولكن أكثرهم لا يعلمون لقلة نظرهم. ثم قال تعالى: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. نعود إلى ما بدأنا به مع خطاب الله تبارك وتعالى على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام: وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام: سيدنا موسى لا تتكبروا على الله عز وجل بالاستهانة، لا تتكبروا على الله عز وجل عندما تستهينوا بوحيه وتستهينوا برسوله، فإنه قد جاءكم من عند الله تبارك وتعالى. إنني التجأت إلى الله، إنني توكلت على الله تبارك وتعالى، لا يتوكل على غيره أبدا. إني عذت بربي وربكم أن ترجمون. معنى هذا إن الكفار عندما يدعوهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، يكون المقابل بدل الشكر أن يؤذى ضربا أو شتما أو قتلا. ولقد رأينا ومر بنا أن سيدنا نوح عليه السلام كان عندما يدعو قومه إلى دين الله عز وجل وإلى التوحيد وإلى عبادة الله عز وجل، يهال عليه بالضرب من قبل المشركين حتى يغمى عليه، ثم إذا قام عاد إلى الدعوة من جديد. فالكفار إنما يلتجئون دائما إلى فكر القتل والإيذاء والشتم، هذا ما عندهم، لا عقل لهم ولا تفكير لهم ولا صواب عندهم، هكذا أرادوا أن يفعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة التي وضع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي في مكانه. فاجتمعوا كما أشار إليهم إبليس أن يجمعوا من كل قبيلة واحدة ويضربونه ضربة واحدة حتى يضيع دمه في القبائل، والله سبحانه وتعالى الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ألقى النوم عليهم، وسار أمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذر التراب على وجوههم. وعندما قاموا وجدوا أنفسهم بحاجة إلى من يحرسهم، لا أنهم يحرسون ذلك المكان ويتربصون به، ورأوا سيدنا عليا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شأن الكفار مع كل نبي من الأنبياء، قتل وضرب وشتم إلى غير ذلك. وبعد ذلك: وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. معنى ذلك إذا كنتم لا تؤمنون بالله عز وجل فكونوا بعيدين عني، لا مني ولا علي، لا تتعرضوا إلي بسوء على الإطلاق. لذلك كان من أمر ذلك أنهم عندما تعرضوا إليه وأكثروا من التعرض إليه فالتجأ إلى الله عز وجل، رفع يديه إلى السماء قائلا فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. هؤلاء كذبوا بالله وكذبوا برسوله وكذبوا باليوم الآخر، ولم يؤمنوا بشيء، ولم يؤمنوا بالمعث، واتخذوا فرعون وأمثاله معبودين من دون الله تبارك وتعالى. فأمر الله رسوله موسى عليه السلام: فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده، سر في الليل، أخرج أنت وقومك واعلم أن أعداءك سيتبعونك، ولذلك أسرع في هذا الأمر واخرج بعد ذلك. فخرج سيدنا موسى مع قومه، ولكن فرعون وجنوده كانوا قد علموا بخروجهم فاتبعوهم. وعندما وصلوا إلى البحر ما كان من سيدنا موسى إلا أن يسلم لله تبارك وتعالى. البحر من أمامهم والعدو من ورائهم، أمر الله سيدنا موسى عليه السلام أن يضرب البحر فصار يبسا، صار شيئا واحدا يستطيع الناس أن يمشوا عليه، ترك فعل فجوة كبيرة حتى صار كالبر يمشون فيه. والله عز وجل يقول له عندما انتهى ووصل إلى الطرف الآخر وأراد أن يضربه بعصاه مرة أخرى ليعود، أمره ألا يضربه وألا يغير منه شيئا. حتى إذا دخل القبط ودخل فرعون ودخل جنوده، بعد ذلك أمر الله عز وجل البحر أن يعود إلى ما كان عليه، فتتلاطم الأمواج مع بعضها ويصرخ فرعون وجنده وهم مغرقون. قال تعالى واترك البحر رهوا، إذا اتركه مفتوحا، اتركه بفجوة واسعة، اتركه ساكنا على هيئته التي كان عليها. النتيجة هذا هلاك فرعون، هذا هلاك قومه، هذا انتقام الله عز وجل، إنهم قوم مغرقون. اتركه لماذا؟ لأنهم قوم مغرقون. إنهم بمعنى لأنهم. ثم بين الله عز وجل نعمه عليهم التي جحدوها والتي كفروا بها. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، جنات وقصور وعيون ومزارع وقصور ومقامات كثيرة ومحافل مزينة ومنازل حسنة وأرائك وفيرة، نعم كثيرة لا تعد. قال تعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كانوا متنعمين، كانوا فاكهين. نعم، لذلك ربنا عز وجل عندما يأمر هذا كله يذهب، هذا عطاء الله يأخذه الله متى أراد. افتتنوا به في هذه الحياة الدنيا فحسبوا أنهم أوجدوه، ولكن الله هو الرزاق وهو ذو القوة المتين، يرزق عباده الكافرين وعباده المؤمنين. ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. كذلك وأورثناها قوما آخرين، مثل ذلك الإخراج، أخرجنا فرعون، أخرجنا قومه، دخلوا في البحر، بعد ذلك أغلق عليهم، تلاطمت الأمواج، وبعد ذلك غرق الجميع وماتوا، ثم جعله الله عبرة لمن يعتبر عندما طرحه البحر إلى الساحل. كذلك وأورثناها قوما آخرين، أورثناها قوما لم يكونوا يملكون ذلك، يعني إما الذي ورث بنو إسرائيل أو ورث غيرهم، المهم ورث قوم هذه الأشياء التي لم يكونوا يملكونها، ومع هذا سكنوا فيها وتمتعوا فيها، وذهب كل ذلك النعيم عن فرعون وعن قومه. كذلك وأورثناها قوما آخرين. والناس عندما ينتقلون من الدنيا إلى الآخرة وعندما يموتون على قسم، قسم استراحت منهم الدنيا وكرهتهم الأرض حتى في قبورهم، وقسم بكت عليهم أهل السماوات وأهل الأرض. لذلك ربنا عز وجل يقول عن فرعون وقومه فما بكت عليهم السماء والأرض، لم تكترث بهلاكهم بل فرحت بهلاكهم، لم لأنها لا تعتد أصلا بوجودهم. ولم عندما يموت بعض الناس يقال كسفت الشمس لموته، يعني حزنا عليه، لكن هؤلاء لم يحدث أي شيء على الإطلاق. لماذا لم يحدث أي شيء؟ لأنهم قوم كافرون، لأنهم قوم مضلون، لأنهم قوم يعبدون غير الله عز وجل، لأن فيهم من يقول أنا ربكم الأعلى، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، ما كانوا ممهلين، طلبوا أن يمهلوا أن يؤمنوا. جاء قضاء الله عز وجل فيهم أن يهلكوا تماما. لو أردنا أن نأخذ في المقابل، من الذي تبكي عليه السماء؟ من الذي يبكي عليه أهل السماء وأهل الأرض؟ المؤمن الموحد الصالح العابد لله عز وجل. لقد ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليبكي عليه مصلى، هذا المكان الذي تصلي فيه عندما يفقدك في الصلوات الخمس وخاصة في صلاة الفجر، هذا يبكي وأنت لا تدري بكاءه. فارقني الحبيب المتقرب إلى الله عز وجل، فارقني من كان يسجد علي في هذا المكان لله تبارك وتعالى، ليبكي عليه مصلاه، ليبكي عليه محل عبادته، محل دراسته، محل قراءته للقرآن، محل تعليمه للعلم، يبكي عليه مصعد عمله الذي يصعد إلى السماء، يبكي عليه مهبط رزقه الذي ينزل انقطع رزقه. نعم، كل ذلك يبكي عليه، لأنه إنما كان الجميع في رضا الله تبارك وتعالى. هنا بكت عليهم أهل السماء والأرض، وهناك في قوم فرعون فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، ما كانوا ممهلين إلى أي وقت آخر. قال تعالى ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، سمى عذاب فرعون مهين مؤلم، هذا استعباد فرعون، قتل الأبناء، استحياء النساء، عذاب شديد. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. من فرعون، نعم، الذي كان شيطانا في الأرض، إنه كان متكبرا، إنه كان مسرفا، إنه كان عاتيا، إنه كان يفعل الأشياء التي لا يمكن لإنسان يعني يعلم بحقارة نفسه أنه مخلوق لله، ثم ادعى الألوهية من دون الله تبارك وتعالى. إنه كان عاليا من المسرفين، متكبرا، والله عز وجل لا يحب الكبرياء، لأن الكبرياء صفة لله تبارك وتعالى، الكبرياء ردائي، العظمة سلطاني، إذا ما نزعني واحد منهما إلا قصمته ولا أبالي. إنه كان عاليا متكبرا من المسرفين. قال تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين، الله عز وجل اختار بني إسرائيل فأكثر فيهم الأنبياء وأكثر فيهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، لذلك فكانوا يعلمون أنهم قد أوتوا بالمعجزات الكثيرة وبالأنبياء الكثر وبالرسل. إذن بأي شيء ربنا عز وجل اختارهم على العالمين؟ اختارهم بكثرة أنبيائهم، أو فضلهم على عالم زمانهم، وذلك التفضيل إنما يكون بما أوحى الله إليهم وبما أنزل عليهم، نعم، وبما أعطاهم من الآيات. لذلك قال تعالى وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، فلقى الله البحر لهم، ظلل الله عليهم الغمام، فجر لهم الله الحجر على عدد أسباطهم، أنزل الله عليهم المن والسلوى، كثير من الآيات كانت لبني إسرائيل. لكن هذه الآيات في الحقيقة وهذه النعم الجلية وهذا الاختبار الظاهر، قال تعالى وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، فيه اختبار، هذا الاختبار الذي لم ينجحوا فيه والذي رسبوا فيه والذي حق الله سبحانه وتعالى بهم العذاب. هؤلاء الذين آمنوا بموسى كذبوه بعد ذلك، وكذبه أبناؤهم وساروا على غير طريقته وعلى غير الأمر الذي أمر به وعلى غير التوحيد الذي جاء به من عند الله تبارك وتعالى. ثم مثل الله عز وجل بمثل مع لرسول الله وهو بذلك يسلي نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيخاطبه فيقول إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. يأتي كفار قريش فيفعلون نفس الفعل مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء ربنا بقصة فرعون وقومه ليبين أن كفار قريش مثل الكفار الذين كانوا في قوم سيدنا موسى عليه السلام في ضلالتهم وفي إنذارهم، وسيأتي ما يحل بهم. يقولون مكذبين بالدار الآخرة بالبعث والنشور إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. إذا مات الإنسان وزالت حياته فلا حياة ثانية، إذا فعل هذا لا نشر ولا حساب ولا جنة ولا نار، لا يوجد هنالك بعث، وهذا كله تكذيب باليوم الآخر. وكما قال ذلك الرجل لرسول الله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن عندما يفعلون هذا الفعل ماذا قالوا؟ مفترين متعنتين، فأتوا بآبائنا الذين ماتوا وصاروا رميما، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. يعني هذا أنتم تقولون يوجد نشر وحساب وعذاب، أحيوا لنا آباءنا وأمهاتنا والناس الذين ماتوا قبلنا إن كنتم صادقين في وعدكم هذا ليدل عليه. دائما الكفار يريدون أشياء غير التي تأتي إليهم من أجل أن تدلهم على الحق وتدلهم على البعث وعلى النشور. لذلك ربنا عز وجل قال لهم أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هل هم أقوى عندهم منع أكثر أم قوم تبع؟ تبع الحميري الذي جاء سار بالجيوش والذي بنى سمرقند والذي كان مؤمنا وكان قومه كافرين، ذمهم الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أدري أكان تبع نبيا أم غير نبي. ولذلك كان يقال كما يقال لمحاكم مصر فرعون يقال لحاكم اليمني تبع، التبابعة إني أنهم كانوا أو الأقيال، هؤلاء أسماء للذين كانوا يتقلبون على اليمن. فربنا عز وجل بيّن لهم هؤلاء قوم تبع أهلكناهم، قوم عاد وثمود أهلكناهم، قوم فرعون أهلكناهم، ماذا تنتظرون؟ تنتظرون أن يأتي الهلاك لكم؟ نعم، هذا التهديد جاء من قبل الله تبارك وتعالى. ثم قال إنهم كانوا مجرمين، إنهم كانوا قوما مجرمين، وأنتم أيضا قوم مجرمون، ولذلك لما اجتمع الإجرام بينكم وبينهم فهذا جامع لمقتضي الإهلاك الذي يهلك الله عز وجل فيه القوم الذين يقفون تجاه الحق. ربنا عز وجل وهو العدل قال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، وقرئ وما بينهن، ما خلقناهما لاعبين. إذن الله عز وجل قال: ما خلقناهما إلا بالحق، بسبب الحق الذي اقتضاه الدليل من الإيمان والطاعة والبعث والجزاء. ولذلك ربكم عز وجل خالق السماوات والأرض يهددكم، فانتظروا تهديد الله سبحانه وتعالى، وانظروا ماذا سيفعل الله بكم إن بقيتم على معاداتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا يا رب العالمين، وارزقنا اتباع نبيك المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، واحشرنا في زمرته، إنك على ما تشاء قدير، والحمد لله رب العالمين.